الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز، إلى الباب 80 من أبواب كتاب الجنائز. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية، بقية الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار له بهذه الآية الكريمة. طيب، هنا هذا الباب هو باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. هنا الشارح ينقل عن الإمام ابن المنير رحمه الله في التعليق على هذه الترجمة أو هذا العنوان، يقول: لم يأتي بجواب، يعني ما جابش جواب للسؤال. الإمام البخاري وضع العنوان على شكل إيه؟ يعني كان هي إذا زي أداة شرط، يعني جاب جملة الشرط بس ما جابش جواب الشرط. جواب الشرط يعني قال: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ماذا يحدث، يعني تقبل أو لا تقبل. لم يأتي بجواب للشرط، يعني اللي هو إذا. قال: لم يأتي بجواب إذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها، كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. يقول هنا الإمام البخاري لم يرد الجواب الشرط، لأنه هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنها كانت ستنفع أبا طالب لخصوصية له، إن هو في هذا الوقت لو قال لا إله إلا الله لنفعته، وهو يعني في لحظات الاحتضار، يعني أو وهو على فراش الموت أو كذا، فربما أنها كانت ستنفع أبا طالب وتكون خصوصية له وليست إيه لغيره. بينما غيره، غير أبي طالب، لو قال لا إله إلا الله وقد أيقن بالوفاة ربما إيه لا تنفع هذه الكلمة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الحكم يعني عاما في أبي طالب وغيره، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، يعني أن الإنسان طالما لم تبلغ روحه الحلقوم إذا قال لا إله إلا الله نفعته، طالما لم تبلغ روحه الحلقوم أو ما لم يغرغر، كما ورد في الأحاديث، يعني ما لم يغرغر. الغرغرة عندما تصل الروح إلى الحلقوم فيصدر صوت زي صوت الغرغرة، هي عندما يعني يكون الماء في حلق الإنسان وهو يدافعه فيحدث صوت الغرغرة. فإذا إذا قال لا إله إلا الله حتى لو كان يعني قد صار على فراش الموت وكذا، لكن لم يصل إلى حد الغرغرة، فإنها إيه تنفعه عند يعني جمهور الفقهاء. وطبعا هناك يعني قد يشكل مسألة فرعون، يعني إن هو قال إيه، قال آمنت أن، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهنا لم تقبل منه رغم أنه قالها إيه في هذا الوقت. فهنا المفسرين يقولون يعني إما أنه يعني إما أنه كان قد وصل إلى حد الغرغرة أو بلوغ الروح للحلقوم، أو أنه يقال هنا أنه عند معاينة الآيات، يعني الأمم التي عذبها الله تعالى بعذاب، يعني كتعذيب فرعون بالغرق، والذين عذبوا بالصيحة، واللي عذبوا بال يعني بغير بالخسف وبكذا، فعندما يعينون الهلاك يعني ويصبحون موقنين به، فكن لا ينفعهم يعني عندما يأتيهم العذاب الذي توعد به، فعند معاينته لا ينفعهم الإيمان في هذا الوقت. فيقول ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر، وهذا هو المعتمد. يقول يعني ربما الإمام البخاري رحمه الله لم يرد الجواب، قال إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، وترك الجواب لأنه موضع فيه تفصيل ويحتاج إلى تفكر يعني والتفريق يعني بين حالات مختلفة، يعني حالة من بلغت روحه الحلقوم، وحالة من عاين الآيات الكبرى، وحالة طيب. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله قصة وفاة أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كما تعلمون يعني كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، وكان موقنا أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، وأن دينه على حق، وله أبيات يعني يقول فيها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو مخاف مسبة يعني إلى آخر كلامه، يعني أنه لولا الملامة ولولا خوف المسبة لا أقر عين النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة وبدخوله في الإسلام وكذا، لكنه لا يريد أن يلومه قومه. فإذا هذا يعني قصة أبي طالب فيها تأكيد يعني لصحة مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح، أنه لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا أن يكون موقنا أن الإسلام حق، بل لابد أن يتبعه. وهناك يعني الكفر ليس فقط كفر التكذيب، يعني قد يكون الإنسان مصدقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن دين الإسلام حق، ولكنه لا يدخل فيه ولا يتبع، فقد يكون يمنعه من ذلك الكبر، أو يمنعه خوف الملامة، أو يمنعه. فطالما أنه لم يدخل في دين الإسلام حتى لو كان يعلم أن دين الإسلام هو الحق، فهذا لا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. فهنا راوي الحديث هو والد سعيد بن المسيب، وأبوه صحابي كريم اللي هو المسيب بن حزن، المسيب بن حزن اللي هو والد التابعي الكريم اللي هو سعيد بن المسيب، أبوه صحابي اللي هو المسيب بن حزن. وقد ورد يعني هنا هو يحكي قصة وفاة أبي طالب، وفي بعض الروايات أنه كان حاضرا معهم في هذا الموقف، يعني هو شهده بنفسه المسيب بن حزن، أنه شهد يعني هذا الموقف وكان معهم في نفس المجلس يعني. فكان المجلس فيه أبو طالب، في لحظات احتضار أبي طالب كان فيه أبو طالب، وفيه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يعني أبو طالب اللي هو المتوفى، ومن كان موجود أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة والمسيب بن حزم. فهنا قال جاءه رسول، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفي بعض الروايات أشفع لك بها عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قل كلمة لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، تكون سببا لنجاته في الآخرة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المشركان: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه أولا أن ملة عبد المطلب أنها ملة مناقضة لكلمة لا إله إلا الله. بعض الناس قد يستشكل يعني هذا الأمر، يقول طيب ما عبد المطلب لما عندما جاء أبرهة بالفيل وكذا لهدم الكعبة، وأخذوا إبل عبد المطلب وذهب يطالب بإبله، فقالوا له تعجبوا يعني أنه ذهب يطالب بالإبل ولم يتكلم يعني عن البيت أو لم يطلب منهم أن يرجعوا عن هدم الكعبة وكذا. فقال أبو عبد المطلب اللي هو طبعا اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو والد أبو طالب، فقال أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه. قال أما الإبل فأنا ربها، فجاء دفع عن إبله، وأما البيت فله رب يحميه. ومع ذلك هنا ملة عبد المطلب هي الكفر، وهي ملة مناقضة لكلمة لا إله إلا الله. وذلك أن يعني الذي يزيل هذا الإشكال عند من يستشكله أن يعني هو أن مشركي قريش كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون بوجود الله تعالى وأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، وأن الله تعالى هو الذي خلقهم، ويقرون أن الله تعالى هو رب العرش العظيم وغير ذلك يعني مما ذكر في كتاب الله تعالى. بل كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، يشركون به سبحانه وتعالى في العبادة. يعني حتى ما كانوا ممتنعين عن عبادة الله، بل كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكن يعبدون معه آلهة أخرى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني إذا سئلوا لماذا يعبدون الأصنام يقولون حتى تشفع لهم عند الله. في الآية الأخرى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومناه وغيرها من المعبودات أنها مجرد وسائط وشفعاء يشفعون لهم عند الله، فكانوا يصرفون لها العبادة، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها وكذا. وفي تلبيتهم عندما كانوا يلبون عندما كانوا يحجون البيت كان لهم تلبية شركية يقولون فيها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وبعدين يزيدون عليها والعياذ بالله تعالى يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله تعالى. فهذه تلبية المشركين، فكانوا يزيدون في التلبية هذه العبارة الكفرية، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يعتقدون الشريك لله هو مملوك لله ولا يملك، يعني وإنما الله تعالى هو الذي يملكه، ومع ذلك يثبتون لله شريكا ويصرفون له بعض العبادة. وفي الآية الأخرى في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فكانوا يجعلون نصيبا من الحرث من الزروع لله تعالى ونصيبا للشركاء، والأنعام كذلك اللي عنده أنعام يجعل يعني شيء منها لله وشيء للشركاء. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. يعني ممكن مرات النصيب اللي هو للشركاء لا يمكن أن يعطوا منه لله سبحانه وتعالى، لكن النصيب الذي لله ممكن يعطون منه للشركاء، يقولون الله غني الشركاء يعني محتاجين لكن الله غني عنه. فممكن الشيء اللي جعلوه لله ممكن يحول. قال يعني ورد في تفسيرها أنه كانوا إذا مثلا جمعوا الحب ولا كذا جمعوا المحصول زرعين قمح ولا شعير ولا كذا، بيجعلوا شوية هنا لله وشوية للشركاء، فمرات تيجي الريح وتنقل شوية من اللي هو نصيب الشركاء يروح لله، هذا لابد يرجعوه تاني ويحذروا ان ما ينقص منه شيء. لكن إذا جات مثلا الرياح ونقلت شوية من النصيب اللي هو لله راح للشركاء، يقول لك الله غني عنه، مش مشكلة. فإذا كانوا يعني يتقربون لله ويتقربون للشركاء. فإذا يعني عبد المطلب لما قال للبيت رب يحمي، هذا لا ينافي أنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني الذي يستشكل هذا هو الذي يظن يعني أن الإيمان يكفي فيه الإقرار بوجود الله وأنه الخالق وأنه الرازق، هذا لا يكفي للنجاة، لأن مشركي قريش كانوا يقرون بهذا ولم ينجهم هذا عند الله سبحانه وتعالى. لابد يعني بالإضافة إلى ذلك أنه لابد أنه يدخل في الإسلام ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويكفر بما يعبد من دون الله. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ملة عبد المطلب غير ملة الإسلام وملة مناقضة لكلمة لا إله إلا الله. لما مات عليها أبو طالب مات على الكفر، لما مات على ملة عبد المطلب. فهنا هذا أيضا يبين ضرر أصدقاء السوء، كيف أن جلساء السوء والعياذ بالله تعالى يعني وبال على جليسهم والعياذ بالله تعالى، يعني وهو في أحرج اللحظات وهو في ساعة الاحتضار كان جليس السوء هؤلاء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كانوا سببا في يعني موته على الكفر والعياذ بالله تعالى. لعلهما يعني كل شيء طبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى وبحكمته، لكن يعني فيما يظهر أنه كان يعني يريد أن يسلم، لولا إيه وجود هؤلاء سيفضحونه ويكون عار عليه، يقولون ترك ملة أبيه وترك كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك ملة أبيك وتغير ملة أبيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه المقال، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وكل ما أعاد النبي عليه الصلاة والسلام يعيد أبو جهل وابن أبي أمية يعيدان قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، يعني آخر كلمة هو آخر كلمة قالها ومات عليها، هو على ملة عبد المطلب. طبعا الراوي يعني كره أن يقول كلمة الكفر، يعني أنا على، يعني هو أبو طالب قال أنا، نسب الكلام لنفسه يعني، بس الراوي يقول قال أبو طالب هو، يعني هو قال عن نفسه أنا، يعني الراوي يعني كره أن يقول المقالة. وطبعا حكاية كلمة الكفر إذا هي منسوبة يعني إلى قائلها، يعني كما في قوله تعالى مثلا من الذين قالوا إن نصارى، يعني هم قالوا هذا الكلام، فالمسلم عندما يقولها منسوبة إليهم يعني يقول النصارى قالوا إن كذا وكذا. لكن الراوي يعني كره أنه يقول يعني هذه الكلمة، فقال يعني قال هو على ملة عبد المطلب. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فمات يعني على كلمة الكفر والعياذ بالله وأنه على ملة عبد المطلب. وورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعلي بن أبي طالب يعني اذهب إلى أبيك الضال فواره. فمات على الضلال ومات على الكفر والعياذ بالله تعالى. فقال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام عن استغفار المشركين، وهنا من سبب نزولها في أبي طالب، إلا أن لفظها عام في النهي عن الاستغفار لكل مشرك. طيب قصة وفاة أبي طالب طبعا كان قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات تقريبا أو أكثر بقليل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني بعد الهجرة كان ربما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، في غزوة أحد وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. فكان إيه بعد الهجرة وقال يعني اللهم اغفر لقومي. فكيف نوفق بين نهيه عن الاستغفار للمشركين وأنه استغفر لقومه؟ الجواب يعني عن هذا هو التفريق بين الاستغفار للمشرك الحي والاستغفار للمشرك الميت. فهنا يعني قال الفقهاء يعني المشرك الميت هو الذي نهي عن الاستغفار له، خلاص إذا مات على الكفر لا يجوز الاستغفار لمشرك مات على الكفر. أما إذا كان حيا فيجوز الاستغفار له بنية الدعاء له بالهداية وطلب الهداية. يعني أنت إذا قلت للمشرك غفر الله لك، هي المغفرة لها سبب وهو الإسلام، يعني لن يغفر الله له إلا إذا أسلم. فأنت إذا قلت يعني غفر الله لفلان المشرك الذي هو لا يزال على قيد الحياة، يعني هداه للإسلام الذي هو سبب لمغفرة ذنوبه، وإلا فإن شركه لن يغفر له إلا إذا أسلم. فكأنه دعاء له بالإسلام يعني. فلذلك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ورد في الرواية الأخرى اللهم اهدي قومي، فهو الدعاء لهم بالمغفرة هو بمعنى الدعاء لهم بالهداية إلى الإسلام طالما هم على قيد الحياة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، شكرا. الله يبارك فيك. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال باب أو باب الجريدة على القبر. قال باب الجريدة على القبر، جريدة اللي هي من النخيل يعني من جريدة النخل. قال وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدتان. وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدتان. قال ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا يعني خيمة، يعني خيمة فسطاطا على قبر عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، على قبر عبد الرحمن، فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. طيب هنا باب الجريدة على القبر. قبل أن نواصل يعني قراءة الأثر نأتي إلى شرح العنوان يعني وهذين الأثرين. العنوان باب الجريدة على القبر يعني وضع الجريدة على القبر أو غرز الجريدة في القبر، يعني إما غرز الجريدة بحيث جزء منها يكون داخل القبر أو وضعها على القبر أو وضعها كذلك داخل القبر أنها تدفن مع الميت يعني داخل القبر. فهنا الإمام البخاري أيضا يعني لم يأتي بإيه يعني لم يبين حكم المسألة يعني، وإنما وضع العنوان باب الجريدة على القبر ولم يبين يعني هل يجوز وضعها أو لا يجوز وضعها، ترك القارئ يعني يستنبط الحكم من خلال ما سيورده من الأحاديث والأثر. قال وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه صحابي كريم أن يجعل، اللي هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أن يجعل في قبره جريدتان. طيب قال الشارح هنا يقول في رواية الأكثر في قبره، وللمستملي رواية المستملي وهي إحدى روايات صحيح الإمام البخاري، إحدى نسخ صحيح الإمام البخاري، فيها على قبره، فإما في قبره أو على قبره. وجاء في رواية قال يعني وصله الإمام بن سعد، لأنه هنا الأثر معلق يعني محذوف الإسناد لكن إسناده موصول في عند الإمام ابن سعد، ساق سنده إلى أن قال أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان ومات بأدنى خراسان، ومات بأدنى خراسان يعني أقرب يعني عند بداية حدود خراسان، أقرب حدود خراسان إلى بلاد العرب، يعني أقرب حدود خراسان إلى بلاد العرب. وخراسان تشمل إيران وأفغانستان حاليا، منطقة إيران وأفغانستان هذه كان يقال لها خراسان يعني. أو فهو مات بأدناها يعني بأقربها، الجزء القريب منها إلى بلاد العرب يعني، في الفتوحات يعني والجهاد رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن المرابط وغيره يحتمل أن يكون بريدة رضي الله عنه، الإمام ابن المرابط هذا من شراح صحيح البخاري، يقول يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرز في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبرين. طبعا قصة وضع الجريدتين في القبرين سيأتي بيانها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وأطلعه الله تعالى بالوحي أن صاحبي القبرين يعذبان، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام أتى بجريدة فشقها نصفين ووضع عند كل قبر يعني جزءا منها، وقال أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبس، سيأتي توضيحه إن شاء الله. فيقول هنا أن بريدة رضي الله عنه أمر أن يغرز في ظاهر القبر، يعني يوضع الغرز في ظاهره يعني على سطح القبر، يغرز جزء منها يعني يكون يثبت في التراب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجريدتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح القبر ووضع الجريدة في داخله، وإنما غرزها في ظاهر القبر. قال ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخلة من البركة، لقوله تعالى كشجرة طيبة. كشجرة طيبة قالوا هي النخلة، ضرب الله تعالى مثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وورد في تفسيرها أنها النخلة. قال والأول أظهر، يعني قال هناك احتمال أن بريدة رضي الله عنه أمر بدفن الجريدتين معه داخل القبر، والاحتمال الثاني أنه أمر أنه بعد أن يدفن ويردم القبر بالتراب ويغطى بالتراب تغرز الجريدتان على ظاهره. يقول الأول أظهر، الأول اللي هو أنه أوصى بغرزها على ظاهر القبر هو الأوضح. قال ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب. قال وكأن بريدة رضي الله عنه حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين. كان بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه كان يرى أن هذا الحديث عام ليس خاصا بصاحبي القبرين، وأنه يعني أمر يعني أنه تشريع عام وأمر يقتدى فيه، ويرى استحباب وضع جريدتين في القبر أو غرز جريدتين على القبر، فلذلك أوصى أن يفعل هذا بقبره رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر رضي الله عنهما إنما يظله عمله. طيب هل الإمام البخاري يؤيد ما عليه بريدة رضي الله عنه ولا يؤيد رأي جمهور الصحابة؟ جمهور الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذا الفعل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أطلعه الله تعالى بالوحي على عذاب صاحبي القبرين وكذا، وأن هذا الشيء خاص لا يقاس عليه غيره، ولأنه الحكمة من وضع الجريدتين النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، قال أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبس، فكان وضع الجريدتين مجرد توقيت لمدة تخفيف العذاب عن صاحبي القبرين، يعني إلى أن تيبس الجريدة يعني يخفف عنهما العذاب مدة تنتهي بيبس الجريدة. فالحكمة هنا ما كانت يعني الجريدة نفسها ليس لها أثر يعني في شيء ينتفع به المتوفيان، وإنما الانتفاع هو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع الجريدة كان مجرد توقيت لمدة تخفيف العذاب وكذا، وهذا شيء خاص لا يعني لا أحد يعلم يعني أن صاحب قبر يعذب أو أنه لا يعذب، أو أنه إذا وضعت جريدة إلى أن تيبس هل سيخفف عنه العذاب أو لا يخفف عنه. هذا شيء يعني لا يكون إلا بوحي وجعله الله تعالى خاصا برسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك لم ينقل يعني أن أحدا من كبار الصحابة رضي الله عنهم كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وغيرهم، ما في واحد منهم ولا أمهات المؤمنين ولا كذا رضي الله عنهم، ما في واحد منهم أوصى بوضع جريدة على قبره ولا وضع جريدة على قبر أحد ولا كذا. يعني فهذا الأمر يعني كان رأيا انفرد به هذا الصحابي الكريم اللي هو بريدة رضي الله عنه. فهل الإمام البخاري يؤيد رأي بريدة رضي الله عنه أو يؤيد رأي جمهور الصحابة أن هذا الشيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول الظاهر أن الإمام البخاري يرى خصوصية هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه أورد أثر ابن عمر لما أنكر وضع الفسطاط لتظليل القبر وقال إنما يظله عمله، فمعناها أن صاحب القبر يعني كما أن الفسطاط لا يظلل صاحب القبر، فالجريدة كذلك لا تنفع صاحب القبر، الذي ينفعه هو العمل. يعني هنا قياس الجريدة على الفسطاط، أن كما أن الفسطاط لا ينفعه وضع خيمة على القبر لتظله، أنه في الحقيقة مش هتظله يعني إلا إذا كان له عمل صالح يظله، لكن يعني فكذلك مسألة الجريدة لن تنفعه وإنما ينفعه عمله الصالح. طيب قصة ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا، طبعا الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية يعني يقول القول بالخصوصية هو الصواب، القول بخصوصية وضع الجريدة أن هذا كان أمرا خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبصاحبي هذين القبرين، وأنه لا يقاس عليه يعني وليس تشريعا عاما للأمة. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع، ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولو كان مشروعا لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم، والله أعلم. طيب نأتي إلى أثر ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن. قال الفسطاط هو البيت من الشعر، البيت من الشعر يعني من الخيمة، يعني الخيمة من شعر الحيوان يعني من الصوف ووبر الإبل ونحوه يعني، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. قال وقد يطلق على غير الشعر، يعني من قماش من أي صنف من أصناف القماش، يعني سواء من أصواف الحيوان وأوبرها وأشعارها، أو كان من يعني من أي نوع من أنواع القماش مما ينسج به يعني من المواد. وذكر يعني بعض اللغات في فسطاط وكذا، بيقول بتثليث الفاء، يعني الفاء ممكن تفتح وتضم وتكسر، يعني في اللغة ممكن تقول فسطاط أو فسطاط أو فسطاط، كله ماشي. وبالمثنتين بدل الطائين، يقول لك ممكن بدل الطاء تخليها تاء، يعني ممكن تقول فسطات بالتاء بدل الطاء يعني، وممكن نعم. وذكر لغات أخرى يعني في الفسطاط، المهم الفسطاط اللي هو الخيمة يعني بصفة. طيب على قبر عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بينه ابن سعد في روايته له موصولا وساق الإسناد. قال إيه مر عبد الله بن عمر، يعني الإمام البخاري أورد الأثر مختصرا وتفصيل الأثر عند ابن سعد. قال مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة رضي الله عنه، وعليه فسطاط مضروب، فقال يا غلام انزعه، فقال يا غلام انزعه فإنما يظله عمله. قال الغلام تضربني مولاتي، تضربني مولاتي، مولاته اللي هي ايه، اللي هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فقال فأم المؤمنين ايه، هي وكلت هذا الغلام ليتعهد الفسطاط ويتأكد من وجوده. فجاب ابن عمر قال له شيل الفسطاط. قال تضربني مولاتي؟ قال كلا فنزعه. وأورد سندا آخر قال قدمت عائشة رضي الله عنها ذاتها حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فأمرت بفسطاط. وذوطوة اسم ايه؟ اسم موضع يعني، اسم مكان اللي دفن في يعني عنده عبد الرحمن أخوه. قال فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسانا وارتحلت. فقدم ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخر الايه الأثر. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي مولاة هذا الغلام، ووكلت هذا الغلام يعني يعني بتعهد الفسطاط. فجاء ابن عمر وقال له انزعه. قال تضربني مولاتي؟ قال كلا، إنما يظله عمله. وأصر ابن عمر على نزع الفسطاط. فإذا هنا يعني هذه المسألة تكون إيه؟ مسألة وضع الفسطاط على القبر تكون مسألة خلافية يعني بين الصحابة رضي الله عنهم. أجازته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنعه ابن عمر رضي الله عنهما، ومنعه ابن عمر رضي الله عنهما. وهو طبعا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الإيه؟ عن البناء على القبور، أنه نهى عن البناء على القبور. فكأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت أن الفسطاط ليس يعني من ضمن البناء، يعني البناء كأنها فهمت أن البناء اللي هو البناء الثابت يعني من حجر ومن أشياء يعني ثابتة، وأما الفسطاط الذي مثلا يظل من يأتي لزيارة القبر أو يظل. فكأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأت إيه؟ أن ذلك ليس منهيا عنه. الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر يقول هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم، لأن في سنده قال عن رجل قال قدمت عائشة، ففي الإسناد فيه راوي مجهول يعني في سنده. وطبعا هذه معلقات الإمام البخاري رحمه الله، يعني قد يوجد في المعلقات اللي هي الآثار يعني الأحاديث التي حذف إسنادها من أوله من جهة الإمام البخاري. يعني الإمام البخاري لم يرويه بسند، وإنما قال إيه؟ رأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا، ما ذكر الإمام البخاري إسناده إلى ابن عمر، وإنما الإسناد هذا موجود مثلا في طبقات ابن سعد، وموجود في كتب أخرى، ليس هذا الأثر يعني أثرا مسندا في صحيح البخاري. فهذه المعلقات يعني الغالب أنه ما كان بصيغة الجزم، يعني زي هنا قال إيه؟ رأى، هنا يعني جزم الإمام البخاري به. صيغة الجزم اللي هي الفعل المبني للمعلوم، وصيغة التمريض اللي هو الفعل المبني للمجهول. فهنا مثلا المبني للمعلوم هنا قال إيه؟ أوصى بريدة، يعني ده إيه؟ بصيغة الجزم. ورأى ابن عمر، ده بصيغة الجزم. لو إنه قال مثلا قيل وذكر ويروى أن فلانا قال، مرات الإمام البخاري يقول ويروى عن فلان ويذكر عن فلان وقيل إن. فإذا استعمل الأفعال اللي هي المبنية للمجهول هذه بتكون صيغة تمريض، بيكون فيها إيه؟ يعني عدم جزم إيه بصحته، وقد يكون فيها ضعف يعني في إسنادها. لكن اللي بيوردها بصيغة الجزم فغالبا أنه يعني يجزم بصحة الإسناد إلى من إيه؟ إلى الموضع الذي سيذكره بعد هذه الصيغة. ولكن يعني دائما يلاحظ أن هذه المعلقات يعني هو الإمام البخاري يريدها كأنها عنوان للباب أو ترجمة للباب، يعني كل هذه المعلقات دائما تيجي إيه؟ كأنها عنوان للباب بغض النظر عن صحتها أو ضعفها، فهي عنوان للباب، وتحت هذا العنوان أحاديث أو آثار يعني تعضد ما في هذه تعضد يعني ما في هذا ما في هذه المعلقات. يعني في هذه المعلقات يعني ليست من صلب صحيح البخاري، عندما يقال كل ما في البخاري صحيح فيقصد به يعني كل المرويات المسندة يعني في صحيح البخاري، هي أحاديث التي في داخل الأبواب. أما هذه المعلقات فهي مجرد زي التراجم يعني التي تتضمن يعني فقه الحديث وبعد ما يستنبط منه، فهي كأنها عنوان للباب وليست يعني من صلب الصحيح. فعلى كل حال يعني الشيخ يقول هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم. بس هو في الحقيقة هو في روايتين، يعني هو ذكر رواية يعني كأن الشيخ بيتكلم عن رواية منهم، يعني اللي هي الرواية الثانية. يعني بس في الرواية الأولى ليس فيها الرجل المبهم، يعني رواية عن أيوب بن عبد الله بن يسار قال مر عبد الله بن عمر. فعلى كل حال يقول على فرض صحته فالصواب ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما لعموم الأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبور. يقول على فرض صحة الأثر، يعني يحتمل تصحيحه أو تقويته بالطريق الآخر أو كذا. فهنا تكون المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم، والصواب هنا رأي ابن عمر رضي الله عنهما لعموم النهي عن البناء على القبور، وهي تشمل بناء القباب وغيرها، ولأن ذلك من وسائل الشرك بالمقبور فحرم فعله كسائر وسائل الشرك، والله تعالى أعلم. نعم، الوسائل اللي هي ما يؤدي يعني إلى، يعني هي نوع من أنواع تعظيم المدفون أو كذا، وقد يعني يؤدي إلى أن يغلو الناس فيه أو كذا. طيب، بعدها يقول الإمام البخاري رحمه الله وقال خارجة بن زيد اللي هو خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عن أبيه، وخارجه رحمه الله تابعي جليل وفقيه كبير، أحد الفقهاء السبعة الذين هم أكبر يعني فقهاء التابعين في المدينة بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم. كان بالمدينة سبعة فقهاء، يعني يقال لهم الفقهاء السبعة، يرجع إليهم أهل المدينة، وكانوا ربما يعني تشاوروا في الأمر يعني الكبير وكذا، وكانوا يعني إذا اتفقوا على رأي لا يكاد يخالفهم أحد. يعني يقول فخذهم عبيد الله عروة سالما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة، يقول فخذهم عبيد الله عروة سالما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. فهؤلاء كانوا الفقهاء السبع، فواحد منهم اللي هو خارجة بن زيد، وأبوه الصحابي الكريم زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة سالما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. نعم، اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وخذ عبيد الله عروة لعروة ابن الزبير، خذ عبيد الله عروة سالما اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، خذ عبيد الله عروة سالما سعيدا اللي هو سعيد بن المسيب، سعيدا نعم أبا بكر سليمان خارجة، نعم سليمان اللي هو ابن يسار، وخارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضانا. طيب، نرجع مرة أخرى. يقول وفي طبعا في اختلاف في عد بعضه، يعني في القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أيضا البعض كان يعدهم أيضا من ضمن الفقهاء السبعة رضي الله. طيب، يقول خارجة رحمه الله رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه حتى يجاوزه. قال خارجة رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا شبانا. فيقول وإن أشدنا وثبة للذي يثب قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه حتى يجاوزه. صحابي كريم رضي الله عنه توفي في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هؤلاء الشبان يثبون من فوق، يعني يقول أنه كانوا صغارا أيام عثمان بن عفان، وأقواهم يعني اللي عنده اللي يستطيع أنه يقفز من فوق قبر عثمان بن مظعون حتى يصل إلى الضفة الأخرى من جهة القبر. قال وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، وخارجة ابن زيد بن ثابت وعمه يزيد بن ثابت. وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. إنما كره ذلك يعني كره الجلوس على القبر لمن أحدث عليه. سأتي تفسيرها. البعض قال لمن أحدث عليه يعني لمن إيه قضى حاجته فوق القبر يعني، والعياذ بالله أكرمكم الله يعني. فقال إنما نهي عن الجلوس على القبر يعني لتنجيسه، وأن واحد يذهب إلى القبور يقضي حاجته، في أجلس على القبور يقضي حاجته أو كذا فيتبول أو كذا أكرمكم الله. فهذا الذي نهي عنه يعني، لكن ليس مجرد الجلوس إذا جلس على القبر من غير يعني أن في غير هذه الحالة أنه لا حرج في ذلك. فكان خارجة يرى جواز هذا ويرويه عن عمه يزيد بن ثابت أنه كان يرى هذا الأمر، أنه لا حرج في الجلوس على القبر طالما لم يجلس يعني لقضاء الحاجة أو كذا. وفي البعض فسر يعني قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه يعني من تكلم بكلام محرم يعني. الحدث هنا قالوا بمعنى الكلام المحرم، مش مقصود الحدث الحسي، وإنما الحدث المعنوي يعني بمعنى المعصية أو الكلام المحرم أو كذا. فكره الجلوس للكلام المحرم يعني، لكن إذا جلس على القبر لكلام مباح فيكون جائزا في إيه؟ في رأي يعني يزيد بن ثابت رضي الله عنه، في رأي خارجة بن زيد رحمه الله. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، وكان هذا مذهب ابن عمر أيضا رضي الله عنهما جواز الجلوس على القبور. طيب يشرح هذه الآثار يقول قال خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري وهو أحد ثقات التابعين وأحد السبعة من فقهاء المدينة وساق السند، ثم قال فيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض، لأنه كانوا إيه يثبون من فوق القبر، فقال معناه أن القبر يعني كان مرتفعا بعض الشيء عن الأرض. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجاز إيه رفع القبر بمقدار شبر، يعني نهى أن ترفع القبور يعني بما يزيد على شبر، فالارتفاع لغاية شبر بحيث يتميز القبر عن إيه عما جاوره من الأرض يعني ويكون معروفا، فمسموح برفع القبر لغاية شبر يعني، بس ما يجوزش تعليته زيادة على هذا. فلا مانع يعني أن القبر كان مرتفعا في حدود الشبر المأذون فيه، وكانوا يقفزون يعني من فوق، لا يلزم من هذا أنه كان مرتفعا ارتفاعا كبيرا، بل بالعكس يعني هو وثبهم من فوقه دليل على أن ارتفاعه يعني لم يكن بذلك يعني الكبير يعني. قال هنا يقول ومناسبة هذا الأثر من وجه يعني ما هي المناسبة بينه وبين موضوع الباب، يعني هو عنوان الباب الجريدة على القبر، ايه علاقة انه يثب من فوق القبر، ما علاقته بموضوع وضع الجريدة في القبر او على القبر؟ قال ومناسبته من وجه ان وضع الجريد على القبر يرشد الى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الارض، وهذه المسألة ستأتي في اخر الجنائز. وقال ابن المنير رحمه الله أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة، وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته، وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر. مثلا يقول أن الجلوس على القبر لا يضر الميت بصورته، الميت في عالم البرزخ يعني وفي الحياة البرزخية وهي مخالفة لأحوال الحياة الدنيا، فلا يتأذى بجلوس أحد فوق قبره يعني تأذيا حسيا، ولكن التأذي المعنوي يعني إذا تكلم بكلام إيه محرم فهذا الذي يتأذى به يعني، لكن ليس التأذي يعني إن ثقله مثلا هو جالس ولا فوق القبر ولا كذا، هذا لا تأثير له. طيب هنا عثمان بن حكيم يقول أخذ بيدي خارجة وساق الإيه الإسناد، يقول هذا الأثر وصله مسدد في مسنده الكبير، الإمام اسمه مسدد بن مسرهد، اسمه الإمام مسدد هذا من أئمة الحديث وحفاظه الكبار وله مرويات كثيرة، واسمه يعني غريب سبحان الله، اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل. فكان بعض الحفاظ يقول يعني اسمه ينفع رقيه من من من لدغه العقرب ولا من نعم سؤال مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل يشبه الرقى اللي هي استعملها. فكان من الحفاظ الكبار يعني رحمه الله. فيقول الإمام مسدد يعني روى في له مسند مسنده الكبير، روى بسند هذا الأثر موصولا يعني، وفيه وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك. ما هو السبب؟ قال لفظه، قال حد الإمام مسدد يقول حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر. فكان يرى يعني حرمة الجلوس على القبر. قال عثمان فرأيت خارجة بن زيد في المقابر. فالآن إيه؟ عثمان بن حكيم سمع هذا الأثر يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، فبعد ذلك رأى خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فحدثه قال له أنا سمعت إيه عبد الله بن سرجس يحدث عن أبي هريرة أنه قال كذا وكذا. فأخذ بيدي فأجلسني على قبر. فخارجة راح أخذ بيده وأجلسه على الإيه القبر، يعني ما لم يقر أبا هريرة على هذا الكلام ولم يوافقه، فأجلسه على القبر وقال له إن عمي إيه يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال لي يعني إنما هذا لمن جلس على القبر يعني إيه فأحدث، أما من جلس يعني في غير ذلك فلا حرج في الجلوس. ثم هنا يقول روى الطحاوي بسنده قال عن محمد بن كعب قال إنما قال أبو هريرة من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة، قال لكن إسناده ضعيف. يعني هنا محمد بن كعب في هذه الرواية يقول يعني إن النهي عن الجلوس هو لقضاء الحاجة يعني. قال ابن رشيد الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا إلى آخر، يعني بيتكلم عن مسألة وضع هذا الأثر، هل هذا هو المكان المناسب له في هذا الباب ولا أنه يناسب الباب اللي هيجي بعد قليل اللي هو باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. ففي باب يعني أنسب لموضوع القعود على القبر وكذا، هو الباب اللي هنا بيتكلم عن الجريدة على القبر، فالمناسبة بينه وبين الأثار اللي فيها أحكام القعود على القبر يعني غير ظاهرة يعني. يقول كان الأنسب أن هذه تنقل إلى باب القعود على القبر. وبعدين قال يعني وقد يتكلف له يعني قد يقال يعني نحاول نربط بين العنوان وهذه الأثار بأن يقال يعني إن الإشارة إلى ضرب إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلا للحي لا لإظلال الميت فقط جاز، وكأنه يقول إذا أعلي القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز، كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه. قال والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط يعني أكرمكم الله، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذي الميت بذلك. وبعدين الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إيه تكلم عن مناسبة هذه الأثار بعضها لبعض، قال ذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها، يعني هو البخاري وضع العنوان حكم عن وضع الجريدة على القبر، فذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها، أثر بريدة أنه أوصى أن يوضع في قبره جريدة. ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح. وأثر ابن عمر صحيح هو في موضوع آخر، موضوع وضع الفسطاط، بس هو برضو إيه مناسب للجريدة، أنه يعني بمعنى عام أنه أي شيء يوضع على القبر لا يظل الميت ولا ينفعه، إنما ينفعه عمله. فكما أن الفسطاط لا يظل الميت، فالجريدة كذلك لا تنفع الميت. وظاهرهما التعارض، فظاهرهما التعارض، أن أثر بريدة يفيد أن الجريدة تنفع، وأثر ابن عمر أن الفسطاط لا ينفع، فظاهرها التعارض. فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة. قال الزين بن المنير: والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع، الذي يظهر أن الإمام البخاري يرجح وضع جواز وضع الجريدة اقتداء ببريدة رضي الله عنه. ويجاب عن أثر ابن عمر رضي الله عنهما بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت، بخلاف وضع الجريدة، لأن مشروعيتها ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم. قد يقال أن الفسطاط لا ينتفع به الميت، وليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ينتفع بالفسطاط، بل بالعكس نهى عن البناء على القبر وكذا. لكن الجريدة يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة، غرزها على قبرين، وأشار إلى أنهما ينتفعان بغرزها يعني. وإن كان بعض العلماء قال إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت، طبعا الاطلاع على حال الميت يعني إنما يكون للأنبياء يعني. وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر إنما يظله عمله يدخل فيه، أنه كما لا ينتفع بتظليله ولو كان تعظيما له، لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيرا له. يعني كما أن الإيه وضع الفسطاط تعظيم للميت وبغرض التوقير له وكذا، ومع ذلك لا ينتفع به. قال في المقابل أيضا الجلوس على القبر كأنه في نوع من عدم الاحترام للقبر وكذا، أيضا لا يتضرر به يعني. فكما أنه لا ينتفع بتعظيم قبره، لا يتضرر بعدم احترام قبره. طيب هنا الأثر قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور رضي الله عنه. قال ساق يعني قال إنه له أسانيد موصولة عند الطحاوي. قال: ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: لأن أطأ على ردف، وهي الحجارة الحارة الساخنة، الردف اللي هي الحجارة الحارة الساخنة. يعني زي تعرفون الحديث اللي هو في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجلس للتشهد الأول، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد الأول كأنه جالس على الردف، كأنه جالس على الردف، يعني لا يطيل هذه الجلسة يعني. يعني الجلس على الردف يعني اللي جالس على حجارة حارة يعني تضايقه، يعني تضايقه جالس من حرارتها، وجلسة غير مستقرة وكذا، فإنه يسارع بالقيام يعني لا يطيل الجلوس. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة التشهد الأول يعني لا يطيل هذه الجلسة يعني، واستدلوا به على أنه لا يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، وإنما يتوقف عند نهاية التشهد. فهنا ابن عمر رضي الله عنه يقول: لأن أطأ على ردف أحب إلي من أن أطأ على قبر. فكان ابن عمر كان ينهى عن الوطأ على القبور اللي الدوس عليها بالأقدام. فهنا قد يقال يعني بالتفريق بين الوطأ اللي الدوس عليها بالأقدام وبين الجلوس عليها، يعني كأنه جعل الجلوس غير الدوس عليها بالأقدام. قال: وهذه من المسائل المختلف فيها، هذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور. هنا الإمام النووي يحكي مذاهب الفقهاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلسوا على القبور، وهذا في صحيح مسلم. فجمهور الفقهاء قالوا هذا نهي عن الجلوس، أيًا كان نوع الجلوس أو السبب الدافع إلى الجلوس. وقال مالك: المراد بالقعود الحدث. قال النووي وهو تأويل ضعيف أو باطل. مالك رحمه الله أخذ بأن الجلوس المنهي عنه هو الجلوس للحدث يعني لقضاء الحاجة، أما إذا جلس في غير ذلك فهو جائز. انتهى كلام النووي. قال وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك. قال وصرح النووي في شرح المهذب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور وليس كذلك. يعني الحافظ ابن حجر هنا يقول أن النووي وابن الجوزي وهما في حكاية مذهب أبي حنيفة، يعني قالوا أن مذهب أبي حنيفة كالجمهور النهي عن القعود على القبور مطلقا، لكن ابن حجر يقول ليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك. يقول المذهب إذن إيه؟ الإمام مالك لم ينفرد بهذا القول، بل معه أيضا إيه؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يعني إذن الخلاصة الآن أنه في المذاهب الأربعة يعني مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك جواز الجلوس على القبور إلا لقضاء الحاجة فقط، يعني وحملوا الأحاديث اللي لا تجلسوا على قبر أن المقصود بها يعني لا تقضوا الحاجة على القبر يعني، لكن ما عدا ذلك فيجوز الجلوس على القبور. ولهم سلف يعني من الصحابة اللي هم عبد الله بن عمر ويزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم كانوا يقولون بجواز الايه القعود على القبور وكانوا يجلسون عليها رضي الله عنهم. وقال وأخرج عن علي نحوه كذلك، أيضا روي عن علي رضي الله عنه جواز الجلوس على القبر أو أنه جلس على قبر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا، هنا قال عن زيد يعني ابن ثابت مرفوعا رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول، قال ورجال إسناده ثقات. وهنا يقول زيد بن ثابت لعله يزيد يعني كما يتضح من الرواية أن قال عمي يزيد، فالله تعالى عندكم زيد ولا يزيد؟ زيد. قال ويؤيد قول الجمهور ما رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا لا تقعدوا على القبور، وفي رواية له عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، إسناده صحيح. قال وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته، فهذا يؤيد قول الإمامين الشافعي وأحمد أن النهي عن الجلوس على القبور يشمل القعود عموما سواء لحدث أو لغير حدث. قال ورد ابن حزم التأويل المتقدم، ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ الإمام ابن حزم يعني يعترض على تأويل الإمامين أبي حنيفة ومالك لما قال إيه يعني النهي عن الجلوس معناه النهي عن الجلوس لقضاء الحاجة يعني للتغوط أو كذا وليس مطلق الجلوس، فهذا تأويل يعني صرف لللفظ يعني لا تقعدوا على القبر ظاهره اللفظ المتبادل المعنى المتبادل إلى الذهن من القعود اللي هو مطلق القعود، لكن أولوه يعني وصرفوه إلى هذا التأويل. فابن حزم يستنكر هذا التأويل، يعني طبعا ابن حزم دائما طريقته في أسلوب الشدة وحدة يعني في الاعتراض على من سبقه من الفقهاء وكذا، هذا مما يؤخذ عليه يعني رحمه الله. يعني عادة الأئمة يعني تأدب بعضهم مع بعض يعني، حتى إذا اعترض على قول فقيه سابق له يعني كل الاعتراض يعني باللطف والتماس العذر له، بس ابن حزم رحمة الله عليه يعني كان في طبعه الحدة ودائما يعني مرات يعني كأنه يستهزئ يعني بالقول من سبقه من الفقهاء أو كذا إذا كان معارضا له. فهنا الإمام ابن حزم يعني اعترض بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من إيه من أن يجلس على قبر. يعني ورد الحديث في صحيح مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلد خير له من أن إيه من أن يجلس على قبر. قال ابن حزم وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط فدل على أن المراد القعود على حقيقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يقعد فجمرة تخلص من ثيابه وتحرق جلده. فقال لا يمكن يكون مقصود القعود للغائط. لو يقعد للغائط مش هيكون عليه ثياب عشان الجمرة تخلص إلى، أو يشبه القبر بجمرة تخترق الثياب وكذا. بس طبعا يعني هذا الكلام يعني يمكن يعني يجاب عنه بأن ليس بالضرورة أن هو يعني حالة جلوسه على القبر مثلا للغائط ان هو ان هي دي الحالة اللي هي المشار اليها. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على رأي الامامين ابي حنيفة ومالك يقول الذي يجلس على القبر لقضاء الحاجة مثله كمثل من جلس بثيابه على جمرة. يعني مش مقصود ان هو يعني قضى الحاجة بثيابه، لا، المقصود ان هو الذي يجلس على القبر لقضاء الحاجة صحيح ليس عليه ثياب، لكن هو شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بمن جلس وعليه ثيابه على جمرة فأحرقت ثيابه وخلصت إلى جلده وكذا. فكما أنه يكره هذا فينبغي أن يترك الجلوس على القبر. وقال ابن بطال التأويل المذكور بعيد لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف عليه. أيضا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ويؤيده ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن القعود على ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور من القعود على القبور مطلقا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر، واستعمل الجص اللي هو الجبس أو الجير أو وأن يقعد عليه اللي هو الجبس بسموه الجبس الجص وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال وهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك كما وقع في كثير من الأمصار. يعني بنوا على القبور بعد كده صاروا يطوفون حول هذا البناء ويضعون فيه النذور ويستغيثون بالمقبور ويدعون. قال فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه. وإذا كان البناء على القبر مسجدا صارت المعصية أعظم والوسيلة به إلى الشرك أظهر. يعني إن هناك أحاديث تنهى عن البناء على القبور عموما وحديث تنهى عن بناء المساجد على القبور خصوصا، فيقول هنا تكون إذا كان المبني على القبر مسجدا يكون هذا منكرا أعظم. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ القبور مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طيب عشان نختم الباب إن شاء الله، هو أورد فيه الحديث يعني نختم به بسرعة إن شاء الله. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. هنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، والحديث هنا في صحيح البخاري وهو من أصرح النصوص والأدلة على إثبات عذاب القبر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان. قال وما يعذبان في كبير، يعني الأمر الذي يعذبان عليه ليس كبيرا. هنا ليس كبيرا يعني في عرفهما وفي عرف الناس، لأن النميمة هي من كبائر الذنوب. ولهذا ورد في رواية أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أو وإنه لكبير. فنفسه نفى أن يكون كبيرا وأثبت في نفس الوقت أن يكون كبيرا. فقالوا يعني هو ليس كبيرا يعني في ظنهما وفي ظن الناس، يعني الناس يتهاونون بأمر النميمة وأمر انكشاف العورة وأمر التطهر من البول، كثير من الناس يتهاونون بهذه الأمور، فهي ليست كبيرة في ظنهما لكنها إيه كبيرة عند الله. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر يعني لا يستر عورته، يعني يبول لا يبالي يعني بوجود ناس يرونه أو كذا، لا يتحرى أن يذهب إلى مكان نائن أو كذا. بعض الناس والعياذ بالله يعني ربما إيه لم يبالي بانكشاف عورته أو كذا، خاصة إذا كان بين رجال أو بين كذا، مثلا في سفر في مش عارف كذا أو في أندية رياضية أو في كذا، والعياذ بالله فلا يستتر من بوله. وزي المراحيض العامة اللي هي مثلا صفة المراحيض الرجالية وكذا، بعض الناس والعياذ بالله يعني ربما لم يبالي بانكشاف عورته في قضاء الحج، فهذا من الأمور الكبيرة التي يعذب عليها صاحبها والعياذ بالله تعالى، لا يستتر من بوله. في بعض روايات الحديث كان لا يستبرئ من بوله، والاستبراء من البول هو التطهر منه، فإما أن يكون سبب العذاب أنه لا يستتر من البول يعني تنكشف عورته يعني بحضور الناس ولا يبالي بهذا، أو أنه يعني لا يتطهر من البول يعني يبقى عليه النجاسة ولا يتطهر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، الثاني يبقى واحد يعذب بسبب عدم الاستتار من البول أو عدم الاستبراء منه، والثاني يعذب بسبب النميمة وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، أن يسمع شخصا يعيب آخر أو يذم آخر أو يقول فيه كلمة سيئة، فيذهب إلى من قيلت فيه الكلمة ويقول له أما علمت أن فلانا يقول عنك كذا وكذا، وينقل إليه الكلام فيؤدي إلى الإفساد بينهما وإيقاع العداوة بينهما بسبب نقله للكلام، وهي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وهنا الرجل كان يعذب في قبره بسبب النميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة يعني شقا من الجريدة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فكان غرز الجريدتين يعني مثل التوقيت يعني لمدة تخفيف العذاب، شفع فيهما النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه أوحي إليه أنه يخفف عنهما العذاب مدة المدة التي تستغرقها الجريدة إلى أن تيبس وتجف يعني. ومر بنا الكلام على حكم يعني غرز الجريدة. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. بالنسبة للسبعة السبعة عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، إذن عروة بن زبير سالم بن عبد الله بن عمر سعيد بن مسيب أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عندين سليمان ابن يسار يسار يسار يسار وخارجات خارج. في ناس بيضيف عليهم القاسم بن محمد بن أبي بكر. نعم. Cheers for you, old man. I know. Yeah, when you start moving around, it makes a mess. I was trying not to. And you're kind of. But it's my first time.